عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. اشتمل هذا الحديث على بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة، وهي تختص بمسألة السجود، وبعضها يتعلق بالمواقيت، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الباب الجامع. اشتمل هذا الحديث على قوله رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي وهو إمام لنا في شدة الحر. وقوله رضي الله عنه في شدة الحر يدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الظهر في أول وقتها، لأن الظهر في أول الوقت تكون قريبة من انتصاف النهار، وحينئذ تكون الشمس أقوى قبل أن ينكسر الحر. فاستنبط بعض العلماء من هذه الجملة دليلا على أن السنة أن يبادر الإمام بإيقاع صلاة الظهر في أول وقتها، وقد دلت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مداومته على فعل صلاة الظهر في أول الوقت. ويشهد لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. ويشهد لذلك أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. فأخذ العلماء من هذا فضيلة التبكير بصلاة الظهر، إلا أنه إذا كان شدة الصيف فإن الأفضل أن يبرد بها، وذلك للحديث الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهنا إشكال: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يندبنا إلى تأخير الصلاة، أعني صلاة الظهر، والإبراد بها، ثم مع ذلك يوقع الصلاة في شدة الحر؟ وقد أجاب العلماء رحمهم الله بأن شدة الحر في الأرض وكون الأرض حارة لا يمنع ذلك وقوع الصلاة في أول الوقت، وعليه فإنه يبقى استحباب التعجيل بصلاة الظهر إلا إذا كان في شدة الصيف، فإن السنة أن تؤخر وأن يبرد بها. قوله رضي الله عنه: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه، أي كانوا إذا سجدوا فإنه تؤذيهم الأرض الحارة، وذلك في جباههم، فلا يستطيعون أن يمكنوا جباههم من الأرض. وفي هذا دليل على أن السنة لمن سجد بين يدي الله أن يمكن جبهته من الأرض، لأن الجبهة من الأعضاء التي أمر بالسجود عليها، كما تقدم معنا في حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بالسجود على سبعة أعظم، وذكر منها الجبهة. فالمقصود أن السنة أن يمكن جبهته من الأرض، ولذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الادعام، وهذا يقتضي تمكين الجبهة عند السجود. وفي قوله بسط أحدنا ثوبه، بسط أحدنا ثوبه يدل على مسائل. المسألة الأولى مشروعية السجود وبين الساجد والأرض حائل، وبين الساجد والأرض حائل يحول من فراش أو حصير أو نحو ذلك. فإذا صلى فإنه لا يجب في السجود أن تكون الجبهة على الأرض مباشرة، وأن وجود الحوائل كالسجاجيد والبسط ونحوها من الحصر وأطراف والثياب فإن ذلك لا يمنع من السجود الشرعي. وهذا محل إجماع أنه يشرع للمسلم أن يصلي على الحصير وأن يصلي على الفراش، فإذا سجد حال الحصير بينه وبين الأرض وحال الفراش بينه وبين الأرض، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وهم عند أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها فقال قوموا فلأصلي لكم، قال أنس رضي الله عنه فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير، فدل على أن السجود لا يشترط فيه أن تلي الجبهة الأرض، وأنه إذا سجد على الفراش أو سجد على الحصير أو الحوائل الطاهرة أن ذلك جائز. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم المؤمنين وهو معتكف بالمسجد ناولين الخمرة، قالت يا رسول الله إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، والخمرة تكون من القماش والحصير تنسج، ثم كان يسجد عليها عليه الصلاة والسلام، لأن أول السجود والساجد إذا طال سجوده آذاه حصير المسجد، آذاه حصى المسجد، فكان صلى الله عليه وسلم يبسط الخمرة ويسجد عليها صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الثانية قوله يبسط أحدنا ثوبه، عرفنا أنه إذا كان الحائل من الحصير أو من الفراش أنه لا بأس به، فهل إذا كان الحائل من الإنسان نفسه هل يضر أو لا يضر؟ والجواب في المسألة تفصيل. فأما ما كان من الحوائل على رأس الإنسان فأشهر ما اختلف العلماء رحمهم الله فيه مسألة كور العمامة. وكور العمامة، العمامة تلف على الرأس وتكون لها طاقات وكور، فإذا كانت قريبة من الحاجبين أو كانت على الناصية، على ناصية الإنسان، فإنه إذا سجد لا يستطيع أن يمكن جبهته من الأرض، والواقع أن سجوده سيكون على كور العمامة ويحول بينه وبين الأرض وجود طاقات العمامة وطاقات الكور. وحينئذ يرد السؤال هل وجود هذا الحائل يؤثر أو لا يؤثر؟ للعلماء في هذه المسألة وجهان، فمن السلف رحمهم الله من رخص في وجود كور العمامة، وفي زماننا الطاقية ونحوها، القلنسوة التي تسمى بالطواقي ونحوها، فإنها إذا نزلت إلى قريب من الحاجبين وسجد عليها فإنه كالساجد على كور العمامة. وعلى هذا قال بعض السلف لا بأس أن يسجد على كور العمامة والحوائل التي تغطي الرؤوس، وأن ذلك لا يضر، وهو محفوظ عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورخص في ذلك سعيد بن المسيب من التابعين، ومكحول من فقهاء الشام، وكذلك الحسن البصري والإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمة الله على الجميع. وشدد في هذه المسألة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان يمنع من السجود على كور العمامة، وهو مذهب محفوظ عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن الجبهة موضع للسجود، وأنه إذا وضع الحائل على رأسه من عمامة أو طاقية فإنه لم يمكن جبهته من السجود على الوجه المعتبر. ومن هنا قال الإمام الشافعي ورحمه الله إنه لا يجوز له أن يبسط طرف الثوب كالرداء ونحوه كالغتر ثم يسجد عليه، قالوا لأنه متصل بالإنسان وغير منفصل، ففرق رحمه الله بين المتصل وبين المنفصل. وذهب جمهور العلماء إلى القول بأن ذلك لا يضر وأن الأمر فيه واسع، ولكن الأفضل والأكمل أن يتقي ذلك. وحديثنا الذي معنا ذكر فيه رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا يبسطون الثوب إذا لم يستطع من شدة الحر، ومعنى ذلك أنه مضطر وأنه محتاج وأنه ملجأ إلى فعل هذا الشيء. ومن هنا قالوا إنه لا يبسط طرف ثوبه وكذلك طرف عمامته وطرف ردائه إلا إذا وجدت الحاجة. وقوله رضي الله عنه إذا لم يستطع أن يمكن جبهته فيه دليل على أن السنة إذا سجد الساجد أن يمكن جبهته من الأرض، وهذا يستلزم الطمأنينة في السجود، لأنه لا يستطيع أن يمكن جبهته إلا إذا الدعم، وهذا يحتاج إلى قدر من الوقت يمكن الجبهة فيه من الأرض، وإذا فعل ذلك أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا سبق التنبيه على أن السنة للساجد أن يرفع ضبعيه ثم بعد ذلك يدعم على راحتيه، يدعم عليها حتى تتمكن الجبهة من الأرض. ومن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جافى بين ضبعيه ثم ادعم على راحتيه أنه يسجد منه كل عضو. وهذه هي السنة، وهذا هو الأكمل والأفضل، لأن الأعضاء إذا سجدت بين يدي الله على أتم الوجوه وأكملها أصابت فضل هذه العبادة التي هي من أحب الأعمال إلى الله، وهي السجود بين يدي الله عز وجل. فإذا سجدت جميع الأعضاء التي أمر بالسجود عليها وتمكن صاحبها من السجود عليها على الوجه المعتبر أصاب فضيلة السجود على أتم الوجوه وأكملها. قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. ولشرف هذه العبادة أعني السجود استجيب فيها الدعاء. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في الدعاء في السجود فقمن أي حري فقمن أن يستجاب لكم، أي أكثروا في السجود من الدعاء فإنه أحرى أن يستجاب لكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا الحديث اشتمل على توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الوقوف بين يدي الله، فالصلاة عبادة عظيمة، والوقوف بين يدي الله لإقامة هذه العبادة يستلزم من المسلم كمال الأدب، فكما أنه مطالب بحفظ حرمات هذه الصلاة في قوله وفعله، كذلك ينبغي أن يراعي حرمة الصلاة في ثوبه وملبسه. فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من أخذ من الستر اللازم في صلاته، وقد نص العلماء رحمهم الله على أن السنة للمسلم والأكمل والأفضل إذا خرج لأداء الصلاة مع الجماعة أو أراد أن يصلي ولو كان وحده أن يتخير أفضل الثياب وأن يتجمل للوقوف بين يدي الله عز وجل. رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مولاه نافع التابعي الجليل، رآه يصلي في ثوب واحد، فلما انتهى من الصلاة ناداه وقال يا نافع ألم أكسك ثوبين؟ أي ألم أعطك ثوبين؟ قال بلى. قال أرأيت لو بعثتك إلى فلان بن فلان أكنت تذهب بالثوبين أم بهذا الثوب؟ قال أذهب بالثوبين. قال أليس الله أحق أن تتزين له؟ قال قلت بلى. أي إذا كنت ذاهبا إلى جاري فلان لبست الثوبين اللذين أعطيتكهما، وإن كنت مصليا بين يدي الله اخترت ثوبا واحدا، وهذا يدل على عظم الموقف بين يدي الله عز وجل، وأن الصلاة عبادة لها حرمة. ومن هنا قال الله في كتابه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال جمع من العلماء عند كل مسجد أي عند كل صلاة، من باب إطلاق المحل وإرادة ما يكون فيه. وعلى هذا أجمع العلماء على أن الأفضل أن يلبس أفضل ما يجد وأن يتجمل للوقوف بين يدي الله. ونص طائفة من العلماء على أن ذلك يستوي فيه أن يكون لوحده أو يكون مع الناس، لكنه مع الناس أكمل وأولى. ونص طائفة من العلماء رحمهم الله على استحباب أن يتجمل الإمام لهيبة الصلاة ولكي يحس الناس بمقام الإمامة ومقام الأئمة خاصة في يوم الجمعة، وأكدوا له أن لا يقتصر على الثوب وأن يكون له رداء أو يكون له ما يتميز به مما يعين على هيبة الإمامة وعلى وقار الإمامة، كل ذلك محافظة على رعاية الأدب في الوقوف بين يدي الله في الصلاة. وهذا الحديث يؤكد هذا المعنى، لأن من صلى في ثوب واحد تارة يكون الثوب سافرا لأسفل البدن فيكون مكشوف الصدر، مكشوف الظهر، مكشوف الرأس، وهذه هيئة ناقصة. والأكمل والأفضل أن يقف المسلم بالهيبة الكاملة أمام الله جل جلاله. وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أو لا يصلي الرجل أو لا يصلي، كلها روايات، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. من صلى في ثوب واحد، أولا كانت الثياب في القديم عزيزة، وكان الناس في شدة وفاقة، حتى كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا وجد الرجل منهم قد لا يجد إلا قطعة من الثوب. ومن هنا كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتحت الفتوح يتذكر حال الصحابة فيبكي، فإذا تذكر حال إخوانه بكى وقال إنهم خرجوا من الدنيا وما أخذوا من زهرتها، منهم مصعب بن عمير كانت له شملة واحدة إذا غطوا منها رأسه بدت قدماه، وإذا غطوا قدميه بدا رأسه. فلما قتل رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه إذخرا أو شيئا من الإذخر. فما كان يجد الرجل إلا ثوبا واحدا، وإذا كان المصلي كانوا يجدون المشقة في وجود الثياب، وثيابهم تختلف، فتارة تكون مفصلة وتارة تكون غير مفصلة، فالمفصل مثل السراويل، وكذلك القميص، كان بعض القميص يكون طويلا ساترا، وتارة يكون من الأزر وهي ما تسمى في زماننا بالفوط، يأخذ القطعة من القماش فيلتحف بها كما في الإحرام فيأتزر بها ويجعلها ساترا لأسفل بدنه. فهذا الثوب الواحد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي الرجل في الثوب الواحد. من كان عنده ثوب لا يخلو من أحوال، الحالة الأولى المصلي من حيث هو إما أن يجد أكثر من ثوب أو لا يجد إلا ثوبا واحدا، فإذا وجد ثوبا واحدا أو قطعة من القماش فإنه لا يخلو هذا الثوب أو هذه القطعة إما أن تستر العورة وتزيد أو تكون بقدر ستر العورة، فإن كانت على قدر ستر العورة إما أن تستر السوأتين أو تستر إحداهما دون الأخرى. فإذا كان الثوب لا يكفي إلا لستر أحد السوأتين فللعلماء وجهان، قال بعض العلماء يستر القبل ولا يستر الدبر، وذلك لأن الانكشاف بالقبل أكثر من الانكشاف بالدبر لمكان الستر بالإلية، وقال بعض وكذلك أيضا لأن القبل من وجهه فهو أبلغ في إجلال الله عز وجل وتعظيم شأن الصلاة، فقالوا يستر القبل ولا يجب عليه ستر الدبر إذا لم يجد ما يستر. وقال بعض العلماء بل يستر الدبر لأن انكشافه بالسجود أشنع وأكثر أذية عليه، والصحيح الأول أنه يستر القبل ويخفف عنه في ستر الدبر، والسبب في ذلك أن انكشاف القبل مستصحب بخلاف انكشاف الدبر فإنه يكون في حالة معينة كما في السجود. الحالة الثانية أن يكون الثوب ساترا للقبل والدبر، فحينئذ كالسراويل القصيرة أو نحوها من الأزر التي تكفي لستر أسفل البدن دون أن يمكن معه ستر أعلاه، فإن كانت تستر أسفل البدن للسوأتين فقط فإنه يجوز له أن يصلي في هذا الثوب الواحد ولا يجب عليه أن يستر أعلى بدنه، وهذا بإجماع العلماء. مثال ذلك لو أن الصلاة حضرت وليس عنده إلا سروال يستر أسفل بدنه، أو حضرت الصلاة وليس عنده إلا فوطة يأتزر بها لأسفل البدن، فإنه يصلي بها وتكفيه في قول جماهير السلف والخلف، وحكي الإجماع على هذه المسألة، إلا أنه حكي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه منع من الصلاة في الثوب الواحد وشدد في ذلك، ولكن الرواية لم تصح عنه. وبناء على ذلك فمن لم يجد إلا ثوبا واحدا لا يكفي إلا لستر عورته فإنه يقتصر على هذا الثوب الواحد، ولا إثم عليه ولا حرج، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا ليس بوسعه إلا هذا الثوب وليس عنده ما هو أكثر. ويدخل في هذا لو أن ثيابه كلها ابتلت ولا يمكنه لبسها، أو إذا لبسها تضرر بشدة البرد وكلها منقعة في الماء وليس عنده إلا قدر ما يستر عورته أو قدر ما يستر أسفل بدني كما تقدم، فإنه يدخل في هذه المسألة. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الحالة الثالثة أن يكون الثوب واحدا يمكن معه ستر العورة وستر أعلى البدن، فإذا كان الثوب واحد وأمكن أن يستر به أعلى البدن وأسفله فإن للعلماء فيه قولان. القول الأول أنه يجب عليه أن يستر أعلى البدن ولا يجوز له أن يصلي وأعلى بدنه أعني العاتقين مكشوفين، فإذا صلى اعتذر لستر عورته وجعل على عاتقيه شيئا من هذا الثوب، والدليل على ذلك حديثنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، قالوا هذا نهي والنهي يدل على التحريم. وقال بعض العلماء إنه إذا صلى في ثوب واحد يمكنه أن يستر معه أعلى البدن فإن الأفضل أن يستر أعلى البدن بأن يجعل على عاتقه شيء، وإذا قلنا أعلى البدن المراد به العاتقان وليس المراد أعلى البدن من جهة الصدر، إنما المراد الأعلى الذي ورد في الحديث على عاتقه منه شيء، وقالوا إنه يكره له ذلك ولا يأثم. والصحيح القول الأول وهو رواية عن الإمام أحمد وقال به طائفة من السلف من الصحابة ومن بعدهم كعبد الله بن عمر وكذلك أيضا بن سيرين وغيرهم رحمة الله على الجميع. وبناء على ذلك لا يجوز لمن كان له ثوب يمكنه أن يستر العاتق مع العورة أن يقتصر على ستر عورته دون أن يضع على عاتقيه من ذلك الثوب شيئا، فيتوشح بالثوب أو يشتمل به. والتوشح أن يأخذ بطرفه الأيمن على عاتقه الأيسر، ما يأخذ بطرفه الأيسر على عاتقه الأيمن، والاشتمال أن يجعل الاشتمال هذا الاشتمال، وأما التوشح فإنه يأخذ الطرف الأيمن ويجعله على عاتقه الأيسر. إذا قلنا إنه يجب عليه أن يستر العاتقين، فلو أنه لم يستر العاتقين هل صلاته صحيحة أو ليست بصحيحة على القول بالوجوب؟ اختلف العلماء في من صلى وعاتقه مكشوف مع قدرته على ستر العاتقين هل صلاته صحيحة أو ليست بصحيحة؟ جمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة، وذهب الإمام أحمد في رواية وهو قول الإمام ابن حزم الظاهري إلى أن من صلى بثوب واحد وهو قادر على ستر عاتقيه أن الصلاة ولم يسترهما أن صلاته باطلة. واستدل الذين قالوا بأن الصلاة صحيحة بما ثبت في الصحيحين من حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصلاة بأركانها وكمالها ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، فحكم بصحة الصلاة وتمامها بوجود الأركان. وأما ستر العاتق فليس بكشف للعورة ولا بمؤثر ولا في حكم انكشاف العورة، وبناء على ذلك تبقى الصلاة صحيحة ويحكم بالإثم عند من يقول بالوجوب. وقال أصحاب القول الثاني إن حديثنا نهي، والقاعدة أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أن من صلى بثوب واحد وقد كشف عاتقيه وقدر على سترهما أن صلاته صحيحة، ولكنه يأثم لمخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم.